نستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنكمل بإذن الله، هنكمل في الباب اللي احنا فيه، وهناخد النهاردة سجدة التلاوة. طبعا انتوا تعلموا ان في القرآن بيأتي كده علامة سجدة، ودي حوالي 14 سجدة في القرآن كله. طيب ايه اللي يلزم لما نقرأ الآية اللي فيها السجدة؟ شوفي هنا معانا حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا تعلموا تلاقيه علامة كده مكتوب سجدة. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: صاد ليست من عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ليست من عزائم السجود، يعني بمعنى مش من موجبات السجود، مش من موجبات السجود، إنما هي من السنن، من المستحبات. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. طيب، وقرأت بقى، يعني هنا زيد بن ثابت بيقول، وده طبعا كان من الحفاظ وكان من القراء زيد بن ثابت، وده جمع القرآن في عصر أبي بكر وعصر عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. يبقى زيد بيقول إنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. طبعا هنا يتضح من الأحاديث إن سجدة التلاوة على استحباب وليست على وجوب. ليه؟ لأن النبي فعل وترك. احنا اخدنا قبل كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يفعل شيء او يأمر بشيء وبعدين يتركه، ده بيدل على الاستحباب. طيب، سجدة التلاوة ليست لها شروط. سجدة التلاوة ما لهاش شروط، سواء بقى شرط الاسلام، لا يشترط. ليه؟ لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قرأ سورة النجم على مشركي قريش، وسجد النبي وسجد مشركو قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم النبي ولا طهارة. النبي لم يأمر بالطهارة لسجدة التلاوة. ويعني لما يمر الإنسان على سجدة التلاوة، سواء بقى كان في الصلاة أو خارج الصلاة أو كان بيقرأ المصحف أو عن ظهر القلب، كل ده يستحب له السجود. يستحب له السجود. طيب، هنا بيقول لك: لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ السجدة التي في سورة النحل على المنبر فنزل وسجد. ده طبعا في وهو بيخطب الجمعة. ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. طبعا دي هنا استحباب، إلا أن نشاء، وذلك بحضرة الصحابة. ولأنه ثبت عن زيد ابن ثابت قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم السجدة التي في سورة النجم فلم يسجد زي ما قلنا قبل كده، ولو كان واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد. طيب، عندنا بقى إجماع من ابن بطال، ذكر لنا الإجماع أن القارئ إذا سجد لازم المسلم، أجمعوا على أن القارئ إذا سجد لازم المستمع أن يسجد. ده في الصلاة، خدي بالك، ده شيء مهم جدا. دلوقتي لو احنا بنصلي مأمومين خلف إمام، والإمام سجد سجدة التلاوة، هنا يلزم المأمومين السجود، وده عليه إجماع. يبقى الإمام لما يسجد، طبعا إنما جعل الإمام ليؤتم به، وده عليه إجماع من العلماء. إذا سجد الإمام في سجدة التلاوة لزم وواجب على المأمومين إن هم إيه، يسجدوا لسجود الإمام، وده عليه إجماع من كل العلماء. لكن لو أنت منفردة، لو أنت منفردة يبقى أنت إيه، أنت مخيرة، عايز تسجدي اسجدي، مش عايز تسجدي ما تسجديش، على استحباب السجود لو أنت منفردة. لكن أنت مأمومة خلف إمام والإمام سجد، هتسجدي. طب افرضي الإمام لم يسجد، برضه مش هتسجدي، لإنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى احنا زي ما بيعمل الإمام بنعمل. ما ينفعش بقى الإمام ما يسجدش في سجدة التلاوة أروح أنا ساجدة، لا، لا يلزمك السجود، لأنه على استحباب، وهنا إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولكن إذا سجد الإمام لزم المأمومين، المأمومين السجود. طيب هل يسن بقى ليها ذكر معين؟ هل لما بنسجد سجدة التلاوة دي ليها ذكر معين؟ الحقيقة إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرين. الذكر الأول، وليه قصة جميلة جدا، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الليلة، إني رأيتني الليلة. خدي بالك هنا هو شاف رؤية، بيقول له بقى: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم. خدي بالك، وأنا نائم كأني أصلي، وهو نايم بقى شاف نفسه إن هو بيصلي خلف شجرة، بيصلي خلف شجرة، فسجدت فسجدت الشجرة، فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك زخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. قال: فقال ابن عباس: فسمعته وهو يقول مثل ما أخبر الرجل عن قول الشجرة. يبقى إذن هنا صحابي من الصحابة رأى رؤية إن هو بيسجد، وكان يعني خلفه شجرة، ولقى إن الشجرة سجدت، والشجرة لما سجدت سمعها وهي بتقول إيه الدعاء ده. النبي لما الصحابي قال له الدعاء ده، النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتي يعني أتت سجد التلاوة سجد، فسمعه ابن عباس وهو بيقول نفس الإيه الذكر ده. يبقى هنا مشروع لنا إن إحنا في سجدة التلاوة إن إحنا نقول الذكر ده. طيب، وعن أمنا عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد سجدة القرآن بالليل يقول في السجدة مرارا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحول وقوته. يعني ممكن أنت كمان تكرري الذكر ده: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. لا، يجيب الدليل، يجيب ان النبي امر باستقبال القبلة، او امر بالطهارة، او يعني يجيب الدليل على كده. مفيش دليل على الكلام ده، يجيب الدليل، نجيب الدليل على هذا الأمر. طيب، عندنا سجدة الشكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه خبر يسر خر ساجدا. خدي بالك من سجدة الشكر، النبي صلى الله عليه وسلم إذا، طيب بالنسبة لسجدة التلاوة برضو، يعني هنا عندنا ابن عمر رضي الله عنه: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا، وليس يكبر بعدها. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم إيه يقرأ على الصحابة الآية اللي فيها السجدة، كان يكبر ويسجد وهم يسجدوا لسجوده صلى الله عليه وسلم، ولا يكبر بعدها. يبقى الله أكبر وبيسجد وبعد كده لا يكبر بعدها. بالنسبة ده طبعا خارج الصلاة، لو كان في الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع. إذا كان السجود في الصلاة فإنه يكبر إذا سجد وإذا رفع. إذا كانت في الصلاة هتسجدي سجدة التلاوة، يبقى هتكبري وانت نازلة وانت طالعة كمان بتكبري. لأن طبعا احنا أخدنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل خفض ورفع، ده بالنسبة للصلاة. خارج الصلاة بتكبري بس وانت نازلة، وانت طالعة ما بتكبريش، لا يلزمك التكبير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، سجدة الشكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه خبر يسره خر ساجدا. طيب، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل آتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. طيب، إيه تاني؟ عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن، فكتب علي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا. خر إيه؟ ساجدا، شكرا لله تعالى. طيب، هنا سجود السهو، أو إحنا بنتكلم دلوقتي أسفة عن سجود الشكر، ده لما بيأتي خبر يسرك، لما بيأتي خبر يسرك، أو سواء الخبر ده يلزمك أو يلزم غيرك أو يلزم الأمة. فدي حدث نصر عظيم مثلا لأمة الإسلام، بتخري لله عز وجل ساجدة، أو تحرير المسجد الأقصى مثلا، تخري لله ساجدة. واخدين بالكم؟ أي حاجة تأتيك تسرك، يعني شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعني قرأ رسالة علي رضي الله عنه بأن أهل اليمن أسلموا خر لله ساجدا. على طول أول ما يأتي أمر يسرك بتعملي إيه؟ بتخري لله عز وجل إيه؟ ساجدة. طبعا ده يعني فيه خلاف طبعا، ولكن لا يشترط برضو شيء ليها كشروط الصلاة من طهارة أو استقبال قبلة أو ستر عورة. واخدين بالكم؟ وكذلك برضو سجدة التلاوة لا يشترط، يا بنات مش صلاة، سواء سجدة التلاوة أو سجدة الشكر دي مش صلاة، دي لا يلزمها ما يلزم الصلاة، سواء بقى طهارة استقبال قبلة ستر عورة، كل ده يعني لا يشترط لا في سجدة التلاوة ولا في سجدة الشكر. بس خدي بالك إن سجدة الشكر دي لما يأتيكي ما يسرك، لما يأتيك ما يسرك. طبعا في ناس تقول لك لا، ده في كمان صلاة شكر لما مثلا يحدث أمر أو جالك حاجة أو حدث أمر يسرك ليك أو لغيرك، قومي صلي ركعتين شكر لله. لا، ما فيش حاجة اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر، لا، في سجدة شكر. صلاة الشكر دي يعني بدعة، ما فيش حد، ما فيش حاجة، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو صلى صلاة شكر. يبقى المشروع سجدة الشكر، وما فيش حاجة اسمها صلاة شكر. أو زي ما بعض الناس بتفعل، كل مثلا ما تعمل عبادة تروح ساجدة لله شكر. لا، هي مش مشروعة ان انت بعد ما تعملي كل عبادة ان انت تسجدي لله شكر. لا، سجدة الشكر دي لما يأتيك ما يسرك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا دي لا يشرع فيها، في سجود الشكر لا يشرع فيها التكبير ولا يشرع التسليم بعدها. انت بتسجدي لله شكر، بتسبحي الله، بتكبري الله، بتحمدي الله على ما حدث لك من خير، وخلاص، لا بتكبري ولا بتسلمي بعد سجدة الشكر. هتقولي بقى سبحان ربي الأعلى، هتحمدي الله عز وجل بأي صيغة كانت. طب ينفع أسجد تلاوة عادي وأنا مش مغطية شعري ولابسة نص كم؟ أي حاجة يا بنات، ما لا يلزم ستر العورة، لا يلزم ستر العورة، عشان يعني يبقى فيه إلزام لستر عورة أو اتجاه قبلة أو طهارة، لازم النبي إيه يأمر بذلك. لكن النبي جاله خبر يصلي وسجد لله إيه شاكر، سجدة الشكر. كذلك تأتي سجدة التلاوة يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل المشركين سجدوا معه، والمسلمين المشركين طول يعني كفار، وطبعا مش هيبقوا متوضئين ولا يلزم طهارة ولا أي شيء، ولا تلزم اتجاه القبلة. يعني هنا مفيش أي حديث حتى ورد إن استقبل القبلة وسجد، يعني مفيش حديث بكده. اللي يلزمك بكده أو يلزمك بكده لازم لابد له من دليل، لابد له من دليل. يا بنات مفيش قياس حاجة على حاجة. يعني هنا بتقولي وقاس ده على سجدة سجود الصلاة، سجود للصلاة ده من أركان الصلاة، والصلاة أساسي لها شروط ولها أركان. لا لا، سجدة الشكر يا بنات بتكون لأمر يأتيك يسرك، هو ده المشروع، مش أنا عملت حاجة فبسجد شكر، تحمد الله عز وجل. لكن سجود الشكر ده يعني شوفي، إذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يسره سجد لله شاكرا، سواء الأمر ده يخصك أنت أو يخص حد عزيز عليك أو يخص الأمة، يخص الأمة أو يخص البلد. هنا عندنا الباب الثالث، في أي أسئلة تانية في الجزء ده؟ عشان هنخش في حاجة تانية، سواء في يعني في الباب التاني ده، في أي أسئلة؟ احنا أخدنا سجود السهو وسجدة التلاوة وسجدة الشكر. في ناس بتصلي حبيبتي بدعة بدعة، مفيش حاجة يا بنات اسمها صلاة شكر يعني في الشرع خالص، مفيش صلاة شكر، مفيش حاجة اسمها صلاة شكر، في حاجة اسمها سجدة شكر. أنا عارفة ده في ناس سبحان الله، يعني واحدة بتقولي إن أختها قبل ما تصلي تقوم إيه بعد ما تصلي السلام عليكم السلام عليكم وتروح ساجدة للشكر، إيه ده؟ سجدة الشكر دي بتكون لما يأتيك ما يسرك. يأتيك ما يسرك تسجدي لله عز وجل الشكر. ماشي؟ ايه تاني؟ يبقى مفيش حاجة اسمها صلاة شكر، دي بدعة، الناس بتبتدعها. ولما نيجي نقول في صلاة ضحى، في صلاة ليل، في قيام ليل، تلاقي الناس ايه تتوقف. سبحان الله. في سجدة شكر، ايوه في سجدة شكر، لكن صلاة شكر لا، ما فيش حاجة اسمها صلاة شكر. ماشي؟ في اي اسئلة تانية؟ عشان هنخش في باب تاني، نخش في صلاة التطوع. يلا سنة تانية. ايه تاني؟ في أي أسئلة تانية زينب؟ طيب صلاة التطوع، يلا خليكي بقى، خليكم معايا كده سنة تانية. عندنا عن ربيع بن مالك الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة اسأل، اسألني، يعني بيسألوا سل، اسألني يعني اسألني عن أي حاجة. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني في حاجة غير كده؟ فقلت لا، هو ذاك، هو ده اللي أنا عايزه. خدي بالك، هو هنا طلب يعني معالي، معالي الأمور، يعني سبحان الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله يعني اسألني أي شيء، طبعا في امر الدنيا او الاخره. فهنا سال النبي صلى الله عليه وسلم حاجه طيبه جدا، أسألك مرافقتك في الجنة. طبعا انتوا عارفين ان المنازل الانبياء والشهداء دي لهم منازل عالية جدا، فهنا هو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ايه معاه في الجنة. طب غير كده؟ قال له لا، هو ده اللي انا عايزه، انا مش عايز حاجة غير كده. قال فأعني، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهه توجيه بقى عشان ايه يعني يوصل للمرتبة دي، فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني صلي نوافل كتير، صلي نوافل كتير، عيني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود يعني مش هيسجد كده، لا، يقصد ايه؟ الصلاة، صلاة النوافل، واخدين بالكم؟ عشان كده حتى هنا اسمه باب التطوع، التطوع دي اللي هي السنن والنوافل يعني. طيب هنا عن ابن عمر قال حفظت عن النبي، من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية وركعتين بعد الجمعة في بيته. طيب هنا ابن عمر بيقول ان النبي، هو حافظ على النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان بيصلي 10 ركعات، 2 قبل الظهر وركعتين بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الصبح، هنعدهم هنلاقيهم 10. الحقيقة ان امنا عائشة اثبتت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 12 ركعة، 12 ركعة، ودي طبعا اللي هي الصلوات اللي بنسميها الرواتب، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحافظ عليهم. أثبتت حديث أمنا عائشة إنها كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الصبح، كده 12 ركعة. طبعا يعني ابن عمر يعني بيقص أو بيروي لنا ما رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمنا عائشة بتروي ما رأته عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني قد يكون ابن عمر لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي ايه 4 قبل الظهر، هو شاهده بيصلي 2، ولكن أمنا عائشة شاهدت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 4. طيب وعن أمنا عائشة رضي الله عنها، طبعا هنا بيقول لك ولمسلم في حديث رقم 376، ومسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين اللي هما السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصلي سنة الصبح أو الفجر، يعني الركعتين اللي هما قبل الفريضة، كان بيصليهم يعني صلاة خفيفة، ما كانش بيطول في القراءة. يعني سبحان الله، حتى أمنا عائشة كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح، حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، تخيل، من كتر بيخفف القراءة فيها. طبعا ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر كان بيصلي بقل يا أيها الكافرون وقل والله أحد في الركعة الثانية، الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والركعة الثانية قل والله أحد. طبعا يعني صلاة خفيفة ما كانش بيطول فيها في القراءة صلى الله عليه وسلم. وكم من هديه صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن، ده طبعا السنة. لما يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصلي سنة الفجر بيضطجع على شقه الأيمن لحد ما ايه تقام الصلاة، وبعدين يؤدي صلاة الفريضة. يعني ده كان من هديه صلى الله عليه وسلم. طبعا بيقول لك على سنة الفجر بيطلق عليها سنة الفجر أو سنة الصبح أو ركعتي الفجر، يعني سواء قلنا سنة الفجر أو سنة الصبح أو ركعتي الفجر، يعني ده مسميات للمستحب اللي هما الركعتين اللي قبل صلاة الصبح أو صلاة الفجر، يعني سواء كده أو كده تسمية يعني بتطلق. ايه تاني؟ قبل الصلاة وتجعل جنبه الأيمن. كان يعني أهل العلم بيسموا ركعتي الفجر اللي هما المستحب بيسموها الرغيبة، لأن يعني سبحان الله الركعتين اللي هما قبل صلاة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها لا في حضر ولا في سفر، وكان يقول ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. طبعا هنا يعني أتت مرتين، أتت في السنة وأتت في الفرض، إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. طبعا يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرغب في فعلهم، بالإضافة إن هو لم يتركها صلى الله عليه وسلم لا في حضر ولا في سفر. طيب، من فاتته سنة الفجر القبلية، فيجي مثلا رجل ذهب للصلاة و لا دخل المسجد لقوا من بتقام صلاة الايه الفجر، يبقى هنا هيعمل ايه؟ طبعا هنا بيصلي معاهم. طب هنا سنة الفجر هو ما صلهاش. شوفي هنا بيقول لك من فاتته سنة الفجر القبلية فله أن يصليها بعد صلاة الصبح. طب إيه الدليل؟ هنا بيقول لك عن قيس ابن عمرو قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، صلاة الإيه؟ الصبح، فصليت معه الصبح. ده قيس ابن عمرو اللي بيقول فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال مهلا يا قيس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مهلا يا قيس، انتظر يا قيس، خدي بالك. قيس دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفرض، ركعتين الفرض اللي هي صلاة الصبح. فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة وانصرف منها، قيس ايه؟ قام بيصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا قيس، انتظر يا قيس، أصلتان معا؟ يعني انت بتصلي الفرض مرتين، طب ما انت صليت معايا بتصلي تاني ايه؟ قلت يا رسول الله اني لم اكن ركعت ركعتي الفجر، انا ما كنتش صليت ركعتين الفجر. طبعا هنا يقصد ايه؟ السنة. قال فلا اذن، يعني هنا ايه فلا اذن؟ يعني صليها اذن. دي طبعا يا بنات فلا اذن دي يعني باللغة ايه العربية، هنا معناها فصليها اذن. في رواية فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا في اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله قيس. يبقى اذن اللي هتفوته سنة الفجر، تعرفين طبعا السنة بتاعت الفجر دي بتبقى قبلية يعني قبل صلاة الفرض بنصلي ركعتين. طب فاتته السنة لأي عذر من الأعذار، ممكن إن هو يصليها إيه بعد الإيه بعد الفريضة كما فعل قيس، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعله قيس. طيب، هنا قال الخطابي فيه بيان إن لمن فاتته الركعتين قبل الفريضة أن يصليهما بعدها قبل طلوع الشمس. خدي بالك هنا قبل طلوع الشمس، لأن هو يا دوبك النبي صلى الله عليه وسلم خلص الصلاة الفرض، قيس قام إيه جاب الركعتين، طبعا لسه ما كانش الشروق شرق. طيب، وبيقول لك كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن كان ممكن يقرأ في سنة الصبح ب الآية اللي هي 136 في سورة البقرة، اللي هي قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. دي الآية 136 في البقرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها في الركعة الأولى في سنة الصبح. الركعة الثانية كان بيقرأ الآية 64 في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يبقى كان بيقرأ صلى الله عليه وسلم في سنة الصبح في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية قل والله أحد، أو كان بيقرأ بالآية 136 في سورة البقرة في الركعة الأولى و64 في آل عمران في الركعة الثانية. طيب ده بالنسبة لإيه؟ لسنة الصبح. طيب هنبتدي بقى نتكلم عن حاجة تانية، عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر. شوفي هنا أمنا عائشة بتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع أربع قبل الظهر، وركعتين قبل الغداء. الغداء هنا اللي هي صلاة الصبح. يبقى أمنا عائشة بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مواظب على 4 ركعات بيصليهم قبل صلاة الظهر، وعلى ركعتين كان بيصليهم قبل صلاة الصبح. طيب وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. يبقى كان زي ما قلنا إن كان بيصليهم في السفر وفي الحضر صلى الله عليه وسلم ولا يتركهم. أمنا حبيبة بتقول رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيتا في الجنة، وفي رواية مسلم تطوعا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللي هيصلي 12 ركعة في اليوم والليلة، في اليوم وليلة بني له بهن ايه؟ بيت في الجنة. طبعا ده التطوع، تطوعا. طيب ايه هما الـ12 دول؟ اللي هم الرواتب، أطلق العلماء عليهن الرواتب، اللي هي 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح، كده 12 ركعة. اللي هيصلي 12 ركعة دول في اليوم والليلة هيبني له ايه؟ بيت في الجنة. يعني هتصلي 12 في يوم وليلة، خدي بالك اليوم العربي والساعة العربية، في اليوم والليلة ده كده ايه؟ بني لك بيت في الجنة، واخدة بالك؟ واسمها الرواتب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ عليهم. شوفي حتى هنا وفي رواية زاد في الترمذي: 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. طبعا هنا بيقول لك يعني ان طبعا يوم الجمعة يعني مستثنى من عموم الحديث. طبعا الفضل يعني انتوا عارفين طبعا ان صلاة الجمعة يعني بإذن الله ناخدها ما بيبقاش قبلها سنن. تعرفين ان صلاة الجمعة يعني اللي بيصلي طبعا هي واجب على الرجال، اللي بيصلي يعني هي واجب على الرجال لا يجوز تركها بالنسبة للرجل، هيترك هيأثم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي الجمعة ما كانش بيصلي قبلها شيء، ما فيش سنة قبلية لصلاة الجمعة، ما فيش سنة قبلية. يبقى إذن هنا يوم الجمعة مش هيبقى بقى الرواتب كده 12، عشان كده حتى بيقول لك يصلي الله تعالى هنا يكون يوم الجمعة مستثنى من عموم الحديث. ايه؟ لان كده يعني هيبقى بس في بعد الجمعة، يعني بعد صلاة الجمعة ممكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين او 4، لكن قبل صلاة الجمعة لا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي شيء قبل صلاة الجمعة، يعني لما يأذن للجمعة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبق صلاة الجمعة بصلاة سنة. طيب، فيكون الفضل الوارد خاص بغير يوم ايه؟ الجمعة اللي هو 12 ركعة دول. طيب، في حاجة تانية، من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله تعالى على النار. هنا بقى يعني حديث برضو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان اللي يحافظ على 4 ركعات قبل صلاة الظهر و4 بعدها حرمه الله عز وجل على النار. وفي حديث برضو يعني في فضل من 4 ركعات قبل العصر. رحم الله امرئ صلى 4 قبل العصر، ده برضو النبي بيحثنا على صلاة 4 ركعات قبل العصر. طبعا دي مش من الرواتب، دي مش من الرواتب. كذلك برضو 4 بعد الظهر مش من الرواتب، بعد الظهر من الرواتب ركعتين، ولكن هنا إلا هيصلي 4 قبل الظهر وبعد الظهر 4، دي حرمه الله عز وجل على النار. هنا في سنة للجمعة بعدها؟ لا، أيوة، سنة الجمعة بعد صلاة الجمعة. في النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بعض الروايات ان هو صلى ركعتين، وفي بعض الروايات ان هو صلى 4، لكن قبل الجمعة لا. طيب، هنا ابن عمر بيقول ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى مثنى، يعني هنا بالنسبة لـ4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر، وفي 4 قبل العصر، دول هنصليهم ازاي؟ هل 4 متصلين؟ لا، بنصلي ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم. ليه؟ ورد عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ده طبعا بالنسبة للتطوع. ده طبعا بالنسبة لصلاة التطوع مثنى مثنى، إلا بقى ما خصه الدليل. هنا عندنا في دليل على سنة العصر. شوفي هنا بيقول لك ايه، عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن اتبعهم من المسلمين والمؤمنين. طبعا هنا يعني في خلاف ما بين أهل العلم هنا، هل الـ4 ركعات دول بتصلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بينهما بالتسليم، هل بيصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم؟ ده ذهب إليه بعض أهل العلم، ولا إن هو كان بيصلي ركعتين وبعدين يقول التشهد وبعدين يأتي بالركعتين التانيين بدون تسليم ويسلم في الآخر؟ خدي بالك هنا بيقولك يفصل بينهما بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. انت لو تتذكري صيغة التشهد كان فيها السلام على الملائكة وعلى المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وده اللي ذهب إليه المبارك فوري، وقرأ الترمذي اختاروا إسحاق بن راهويه ألا يفصل في 4 قبل العصر. ألا يفصل في 4 اللي قبل العصر، يعني ما يفصلش بينهم بالتسليم، وده موافق لمعنى الحديث، لأن التشهد بيكون فيه الصلاة على النبيين والملائكة. وده خلاف ما بين العلماء. يبقى إذن صلاة الليل والنهار بتكون مثنى مثنى، ده بالنسبة للتطوع ركعتين وسلمي ركعتين وسلمي. بالنسبة لسنة العصر يجوز ان انتي تصليها مثنى مثنى، ده الاصل بتاعك، ويجوز لك ان انتي تصليها 4 متصلين بتسليم واحد، يعني تصلي ركعتين وبعدين تقولي التشهد الاوسط وبعدين تقومي تجيبي ركعتين تاني وتسلمي. ليه؟ عشان حديث علي رضي الله عنه. ماشي، ده بس بالعصر. طب الظهر، خدي بالك برضو الظهر فيه 4 قبله و4 بعده، هنصلي الـ4 ازاي؟ اللي قبل الظهر هنصلي ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم، بعدين نجيب الظهر 4 ركعات، وبعد كده بنصلي ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم. ده بالنسبة للظهر. طب العصر، وخدي بالك سنة العصر دي مش من الرواتب، مش من 12 ركعة. سنة العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويتركها، لكن الرواتب دي ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سنة العصر مثنى مثنى، يعني هنصلي هم 4 ركعات قبل العصر، هنصلي ركعتين ونسلم وركعتين ونسلم. طب ويجوز لك ان انت تصليها 4 متصلين، ركعتين وتقولي التشهد الاوسط وبعدين ركعتين وتسلمي في الاخر. ليه؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله عنه. ماشي كده يا بنات؟ خليكي ماشية معايا جزئية جزئية لحد كده. في مشكلة؟ سنة تانية. تمام كله؟ طيب بعد كده بقى عن عبد الله ابن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. كراهة أو كراهية أن يتخذها الناس سنة. يبقى هنا إيه؟ لمن شاء. لمن إيه؟ شاء. يبقى هنا الصلاة قبل المغرب على إيه؟ استحباب لمن شاء. وشوفي بقى يعني الأحاديث بقى: كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيؤذن لصلاة المغرب، الصحابة كانوا بيصلوا ركعتين ويسلموا ركعتين ويسلموا ركعتين ويسلموا، والنبي يشاهدهم ولا يتكلم صلى الله عليه وسلم. والنبي برضو تكلم: صلوا قبل المغرب، ولكن قال ايه؟ لمن شاء. طبعا ده بيدل على ايه؟ لصيغة التمريض، تدل على الاستحباب. طيب يبقى ايه اذا؟ هنا يستحب الركعتين قبل الايه؟ قبل المغرب. طيب صلوا قبل ايه؟ قبل المغرب. طب هنا يعني كراهية ان يتخذها الناس سنة، خدي بالك يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر ب الصلاة قبل المغرب. بنات الله يكرمك، أرجو التركيز، أرجو التركيز. يعني دلوقتي إحنا أنا قلت المغرب هيأذن، وبعد كده الصحابة المغرب هيأذن، وبعد كده لما المغرب بيأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ممكن إن إحنا نصلي مش قبل أذان المغرب، لأ، يعني قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب، قبل صلاة المغرب. خدوا بالكم معايا الله يكرمكم، هنا المغرب أذن، وقبل ما نصلي المغرب يشرع لنا إن إحنا نصلي ركعتين قبل نام صلي المغرب. بل يعني هنشوف دلوقتي، شوفي يعني، ولقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب، وكنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها. طيب كل طبعا ده الروايتين دول رواهم أنس بن مالك. أول ما يأذن المغرب الصحابة كانوا بيأخذوا السواري، السواري دي اللي هي العمدان، العمدان كل كده صحابي رضي الله عنه بياخد عمود من العمدان ويخليه ايه السترة بتاعته، ويبتدي يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم لحد ما تقام صلاة المغرب، لحد ما تقام ايه صلاة المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يشاهد الصحابة يفعلوا ذلك ولا يتكلم، ده اقرار منه صلى الله عليه وسلم، بالاضافة ان هو قال صلوا قبل الايه قبل المغرب. يبقى لما يؤذن لصلاة المغرب يبتدوا الصحابة يبتدروا السواري، يعني يتخذوا السواري كسترة، فيركعون ركعتين ركعتين ركعتين. ده بعد ايه؟ اذان المغرب. بيقول لك حتى الرجل الغريب ياتي بقى، يعني رجل غريب يعني جاي مثلا من قبيلة تانية، جاي من الاعراب، يخش المسجد لما بيشوفوهم لما يشوفهم بيصلوا كده يفتكر ان هم صلوا المغرب، ودي بقى السنة اللي بعد المغرب اللي هي الراتبة، من كتر ما كل الصحابة عمالين ايه، طبعا هنا بيدل على الكثرة، يعني من كتر ما كل الصحابة عمالين يصلوا قبل صلاة المغرب. هو طبعا هنا عايز يأكد لك ان في ايه سنة، ولكنها يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعلها ويتركها. لكن اللي كان بيواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ل 12 ركعة، دول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركهم. لكن قبل المغرب أو قبل العصر ده يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويترك. طيب هنا بيقول لك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب أي بين الأذان والإقامة سنة، ولكنها ليست راتبة، فلا ينبغي المحافظة عليها دائما. يعني بيقول لك دي كانت يعني من السنن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحافظ عليها، فبيقول يعني نصلي ونترك، ولكن طبعا احنا بنات لا بنصليها خالص ولا كنا نعلم عنها. فطبعا ان يعني خدي بالك، يعني احنا حتى في بداية الباب خالص قلنا ان ربيعة لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله عايز ايه، قال له ايه، عايز اسألك مرافقتك في الجنة فأعني على نفسك بكثرة السجود. يعني انت المفروض بتكسري من النوافل ديت عشان تستحقي مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهتصلي قبل المغرب، يعني لما يأذن المغرب ممكن في سنة قبلية، واخد بالك، ركعتين ركعتين لحد ما ايه تصلي المغرب، وكذلك العصر، ولكن مش من الرواتب، مش من الرواتب، الرواتب ال12 اللي هم اللي هيواظب عليهم او اللي هيصليهم في يوم هيبني له بيت في الجنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتركهم الرواتب، لكن يعني بقيه السنن كان يفعل ويترك. طيب هنا يعني في حديث، بس هو يعني هناخده ان شاء الله في صلاة الوتر، ولكن مدام ذكر في بلوغ المرام يعني هناخده، ولكن طبعا هيبقى باستفاضة شرحه في باب الوتر. شوفي هنا عن ابن عمر بيقول صلاة الليل مثنى مثنى، خدي بالك، وقبل كده دي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يعني وهنا يعني بيوضح لك ان صلاة الليل مثنى مثنى، لو الاذان الفجر هيأذن اوتري بركعة، يعني صلي ركعة واحدة. طبعا يعني كان النبي من هديه صلى الله عليه وسلم ان بيقرأ في الركعة ديت بقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، ده اللي يعني هيخشى ان الايه الفجر هيأذن عليه ومش ايه مش هيقدر ان هو يوتر باكثر من ركعة. يعني لينا دراسة ان شاء الله مستفيضة في باب صلاة الوتر ان شاء الله لما نخلص الجزئية دي. بيقول لك كمان يعني افضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل، افضل صلاة بعد الفريضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. يعني خلي ليكي كده يعني حتى لو ركعتين. طبعا صلاة الليل هنا بتحسب من بعد صلاة العشاء، حتى لو ركعتين واصبي عليها، يعني دي أفضل صلاة، دي الأجر الأعلى في السنن في صلاة الليل، صلاة الإيه الليل. وبرضو قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء، لمن إيه شاء، يعني برضو هنا على استحباب لمن شاء. طيب إيه الأذانين؟ الأذان والإقامة، لما بيؤذن للصلاة وبعد كده بتأتي الإقامة، ما بين الأذان والإقامة في ركعتين كبار برضو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. طبعا هنا النية هي ايه اللي بتفرق الأعمال، يعني هنا أنا بكون في نيتي إن أنا بصلي ايه صلاة ما بين الأذانين، أو بصلي مثلا سنة الظهر، أو بصلي صلاة الفرض بتاع الظهر. طبعا احنا خدنا النية وقلنا إن النية ركن في الصلاة، إنما الأعمال بالنيات، يبقى النية هي اللي هتفرق ما بين أنت بتصلي إيه بالظبط. طبعا هنا بتقول لك الأحاديث بتدل على إن طبعا النوافل دي يعني يستحب المواظبة عليها، وإنها مؤقتة يعني ليها وقت معين، يعني 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، او 4 تاني بعد الظهر، يعني دي ليها وقت، ده قبل الظهر ده بعد الظهر، واخدين بالكم؟ قبل العصر ده، في قبل المغرب وبعد المغرب، وفي بعد العشاء، كل دي حاجات مؤقتة ليها وقت معين، واخدين بالكم؟ وكل النوافل او التطوع دي على استحباب، وده اللي ذهب اليه الجمهور، ده اللي ذهب اليه الجمهور، لان الواجب اللي هم ايه 5 صلوات في اليوم والليلة. يمكن انت تتذكروا الاعرابي اللي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله على الصلاة الفرض اللي عليه، قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع، واحنا بنتكلم عن التطوع، كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده التطوع، الا ان تتطوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ افلح ان صدق، يعني لو صدق ان هو يصلي ال5 صلوات الفرض دول، الفلاح طبعا معناه انه يخش ايه الجنة، واخدين بالكم؟ يبقى كل ما عدا ال5 صلوات هيعد ايه مستحب، يعد من المستحبات. وطبعا يعني سبحان الله، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيرغب في التطوع، بالإضافة طبعا لحديث الباب بتاع ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة النوافل من الصلاة. طيب يعني تعلموا ان احنا كنا خدنا اصول في العام الماضي، وقلنا ان القضاء لابد له من دليل، ان اقضي، وخدي بالك السنن ديت مؤقتة يعني ليها وقت، عشان اقضيها لابد لي من دليل يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيها. هنا بيقول لك باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر والعصر. احنا تكلمنا قبل كده عن صلاة الصبح لو تتذكروا، وقلنا ان قيس لما فات عليه سنة الصبح صلاها ايه بعد الفرض، بعد ما صلى الفرض الصبح راح صلى ايه السنة، والنبي ايه سكت، يبقى هنا اقرار منه ان اللي يفوته سنة الصبح اللي هي القبلية بيصليها ايه بعد ما يصلي الفرض كما فعل قيس، بس ايه خدي بالك ده في الوقت بتاعها، يعني الوقت بتاعها اللي هو ايه بتنتهي بالشروق. طب بالنسبة بقى لسنة الظهر والعصر، بيقول لك هنا أول حديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلهن بعدها. النبي صلى الله عليه وسلم لو ما صلاش لأي عذر من الأعذار أربعا قبل الظهر، الأربعة الرواتب بتاعة الظهر يصليها بعدها. طب ازاي؟ شوفي ان امنا عائشه بتقول ايه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الاربع قبل الظهر اللي هي القبليه صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. طب ازاي يعني؟ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم فاته السنه القبليه بتاعت الظهر، اربعه قبل الظهر لاي عذر من الاعذار، وصلى الفرض بتاع الظهر، كان يصلي الفرض بتاع الظهر وبعد كده يصلي السنة البعدية وبعد كده يجيب السنة القبلية بتاعة الظهر، وكل ده بالنية. خدي بالك اللي بيفصل النية ليه، لان هنا امنا عائشة كانت بتقول ايه، اذا فاته اربع قبل الظهر صلهن امتى، بعد الركعتين بعد الظهر. وطبعا لو صلي أربعة يعني كده فاتك إيه السنة القبلية بتاعة الظهر، يبقى هتصلي الفرض بتاعك بتاع الظهر 4 ركعات، وبعد كده تجيبي السنة البعدية، وبعد كده تجيبي السنة الإيه القبلية. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته أو لم يصلي السنة القبلية بتاعة الظهر. طيب عن أمنا سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، تعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى إن بعد العصر تصلى صلاة، يعني إن شاء الله هناخد الأوقات المنهي عن الصلاة عنها بإذن الله، يعني النبي نهى، خلينا كده النبي نهى عن الصلاة بعد العصر. طيب بتقول أم سلمة ثم دخل وعندي نسوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى العصر، النبي صلى العصر في المسجد وبعدين دخل في بيت أم سلمة وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، هي مشغولة مع النسوة، فالنبي دخل صلى الله عليه وسلم. وخدي بالك ان حجرات النبي يعني الحجرة كانت بتبقى عبارة عن مكان بيباتوا فيه ومكان تاني زي ما بنقول صالة كده، فالنبي دخل لقاها مع النسوة دول، فدخل في المكان التاني وصلى ركعتين. فأرسلت إليه الجارية، أرسلت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم جارية يعني بنت صغيرة، فقالت قومي بجانبه فقولي له، تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، يعني أنت نهيت يا نبي الله عن إن في صلاة تصلى بعد العصر ودلوقتي أنت بتصليها. فهي طلبت من الجارية إن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فبتقول للجارية إيه، فإن أشار بيده فاستأخري، يعني لو شاور لك بإيده خلاص اتركيه وتعالي. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه يعني تركته، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية، اللي هي مين؟ اللي هي أم سلمة، سألت عن ركعتين بعد العصر فإنه آتاني أناس من بني عبد قيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهاهما ايه هاتان. يبقى اذا يجوز لو انت صلاة الظهر البعدية اللي هي السنة البعدية بتاعت الظهر لو ما صلتيهاش لأي عذر من الأعذار وأذن عليك العصر وانت معتاده ان انت بتصلي الرواتب ديت، ها اذن عليك العصر، هتصلي العصر، وبعد العصر تعملي ايه؟ تصلي السنة البعدية بتاعة الظهر. واخدين بالكم؟ ليه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب افرضي ان انا فاتني، لا اي عذر من الاعذار طبعا، السنة القبلية بتاعة الظهر والسنة البعدية بتاعة الظهر، واذن العصر عليا، هعمل ايه؟ هصلي العصر، وبعد كده بعد العصر هصلي السنة البعدية بتاعة الظهر، وبعد كده اجيب السنة القبلية بتاعة الظهر، واللي هيفصل النية. طيب ده بالنسبة لقضاء الرواتب بتاعة الظهر. طب بالنسبة للعصر، شوفي هنا عن أم سلمة بنت عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. طيب هنا بالنسبة للسنة القبلية بتاعت العصر، خدي بالك دي مش من الرواتب، السنة القبلية بتاعت العصر مش من الرواتب. طيب هل النبي قضاها؟ نعم قضاها، بمعنى انت صليت العصر وما كنتيش صليتي السنة القبلية بتاعته وعايزة تقضيها، هتقضيها فين؟ بعد العصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي السنن اللي بتقضى أو ورد أدلة في قضائها، وبهذه الكيفية قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي كده يا سنة تانية؟ أرجو أن تكونوا فاهمين كويس يا بنات. يبقى ده كده اللي قضاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا قلنا القضاء لابد له من دليل. إن شاء الله بإذن الله تعالى نكمل المحاضرة القادمة في برضو الصلاة من التطوع، ناخد طبعا الوتر وناخد الضحى وناخد يعني بعض كده، وبعدين نخش باب المسجد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.